أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه استعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، على آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قبل ما نبدأ الدرس كنت الملاحظة ربي قبل في نظام المسجد، خاطي نظام المسجد برك وجار قضية أجل قيمة الختمة القرآن. لقينا وصغرنا ختمة أسبوعية، أسبوعية يتفرق القرآن السنة ليلة العيد، ليتوعزم كل أسبوع كعميدنا ربي قبل وتفنك تخربت، ليعزمت كل أسبوع لنختم السولة الاثنين، معنا دي ختمة رسمية للقرآن بعد سدين الحديث وسيقار الدعاء. دي قد الدعاء ديني روي على رسول سمع بشيء من العلم، كان طلب ربي نشمر فصنا ربي مع بعض. أو ختمة القرآن ساعة تجني مسلما تسنس البعيد جرون قامدا تريح عنده وحدي تجال مجلس جرون قام مع بعض، ولي ممكن لك أن أختم الجيدة يكت أن تنقن لكن ختم القرآن أتكيد حد في الكتاب يعزم حد يحفظ اللوحس حد كذا ربادي قلبون يحفظ ودوش التمجيدة من اللي ختمت رسمية أنتوني أن شاركت قام عباد ونسيف وغادي يقبل ربي سبحانه وتعالى حقيقة، يعني يغلب يعني في المصاحف كذا دولي به ختمت القرآن قام عباد من اللي دعزم عادي ربما حد يشيني غير تخربت غير لوحك ممكن، بس هالختمت ختمت أن شاركت قام عباد تغمدني ساعات تبدأ ختمت لشو قاعد حرشن قاعد ريحنا مع بعض قاعد نستهمن يعني لنريح نخاشعين مش كطلب من ربي إذا تلم إذا تسلم أوله ميلا ختمت الجورة تصلح من الكتابة تخط عزم معي مسلمان التغمر رزن دي زعلك خل كأنه تتعزم تقع القرآن مع ميدان التغدر رزن قاعدين القرآن كامل معسن أو دنيت فقط، وهو ختمت الجورة كل يقين تفمس حفسي قمون شان حتى الملاحظات نجبتيني ولا مع وعد، واللي ممكن يقين حد لما سنت مجيدة لا يعزم وعد الجور هذا عاد يسبسين وخبل يعني إيمان سنت إيمان سولي تركز مع وعزمس يبها وعد الجور أنسل النبي الدرس ولا فائدة واحدة تنبي الدرسين ما شاء الله يكتبرك إذا نبونح في التلاميذ يتسلمتك قارة إيوه أصلحت لك الكتب تقدم تغلسات إيوه تمنشيت لي مقاعني لان تفرديني مجالس يقدم مقاعون إيوه سديغ أصلحت الكتب تاسم تغلداني ربادي قبل غفهم دي تاسم تلتمجيلة لتعمر ما شاء الله ما خص ماذا بينا ونرقب داس ساتنق كل تمجيلة كذلك ماذا بينا التلاميذ تقدم الغلسات تقيم في المجلس شكون الناس الحفايات نسلم دوام وقل الحفايات تسلت مجيدة يبها تقيم الحفايتك تسلت مجيدة تريح المجلس مش كان حافظ تقام مع بعض بادي قبل غفهم كذلك الوالدين سنر بادي قبل غفهم سنين تابع عنهم دي وحدي ما شاء الله يبها تبع نموني خاطر الدرس والسوء إلا في هذا الموضوع بالذات العنوان سيقار تعاون على الحفاظ على مكتسبات أبنائنا كل مرة لك نستوص الموضوع يتوجع ممكن قبل أيام كيف شان نبد مع المشاريع الخيرية السو كيف شان حافظ على أن التبين تروانا أولنا رب سبحانه وتعالى قرانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعاونوا على البر والتقوى أمر عام والبر والتقوى كلمتان جامعتان لخصال الخير بين اللي قشر الخير كله يتف تحت هاتين كلمتين، فلهذا ساغنيني أنسي ولسو عن تربية أبنائنا دو تبعا سن في الدين سن الأخلاق سن أديت في هذا الأمر أن معاون كلنا نتعاون يوم رأى ربي لزمن نعاون على الخير كذلك إن ربي بصيغة واضحة صريحة أمر للوجوب يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا واجب غفنا إلا أن أسنجي طروانا الوقاية جارس جهنم سبتا هو النبنا مارون سيما لاش هو تنسكر مقمون شانك تقرع لاش تربيتي لا تنربع على الأخلاق على الدين مش كت حافظا مش كت أسنجي الوقاية جارس جهنم عنده بالتربية باتباع تعاليم الله وشرع الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يتمرنا في أحاديث مختلفة، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 70، نعلموا أولادكم القرآن، نأدبوا أولادكم، ما نحل والد ولد أفضل من أدب حسن، من نحل أفضل من أدب حسن. لشكت الهديد أكبر وأعظم وأحسن هدية استوجدي منك إلى سلمت الأداب حسنة قبل ما استشرى وضد المادي. لهذا المكتسبات نتروان دي دبتا، ما هي مكتسباتهم بتتبين؟ أولا أننا نعزم القرآن الكريم، أننا نعزم من القرآن الكريم سواء نمسوس قاس خلال الموسم النغمار في الإجازات، إجازة الصيفية مثلا عطلت نعزم لنا لبعض الله يبارك، نعزم ما شاء الله كل أحد حسب القدرات سنسوش ربي من قدرة ليحفظ ليعزم إلى كذا يغلب التلاميذ ما شاء الله نعزم لا لبعض اللي نعزم شي سوى لسو وسي ليعزم وسي ليعزم تلقيس يغبني ماس ربما الوالدين سن غافلين نا ممكن لشخص واتبعا ونسين انت اللي يغبني مانس بس هوني لن يعزم اوليكم عايل غلائي العدد لان ما شاء الله معتبر اللي يعزم اما سوسكاس يعزم الغلابية قعد تلاميذ عزمان نسبة قليلة ولن عزمان ربما ترني بسي بسي ولكن خطر الخطر دزعلو كنين وعزمان في مدرسة قرآنية اني او نعزم القرآن لنتبين اتنعاون ام بالدمعاسن باش كتحافظ غبص شدق الخير دزعلو كان تبينت بس هن بالدمعاسن وني دم زوار فيتسن مردس كيف شن بالدمعاس ما أخذوه من علوم مختلفة النبين خلال المدرسة السنة المدرسية يعني سواء مدرسة قرآنية أو مدرسة رسمية أي سنتين يعزم مدرسة حرة قرآنية يعزم مدرسة رسمية ليعزم كلها علوم الله قاعد العلم من رب سبحانه وتعالى قاع نسن نتبين لنعزم لنتعافر لن كل حدا على حسب نسو شو ربي كذلك دو حراس دو حراس الوالدين اسمعاس نتبين ما شاء الله لديني خير كثير علم كبير. كذلك أننا نتبين في الدورات المختلفة تديس انتار بوسات مسوس قاس دورات إيمانية دورات علمية دورات ممكن ساعة أنشطة ثقافية دورات في تعليم الصلاة دورات في تحفيظ القرآن الكريم لنتبين ما شاء الله لنعزم الديني لنتبين نقل مكتسب قال لنتبين ليتشسنا رب سبحانه وتعالى خطر لنتلقى نسولا في طور التكوين نجمن للمستعدين لذلك رغم الملهيات رغم ومع ذلك نجمن نتبين ما شاء الله من هذه العلوم. كذلك نتبين اسم جيدة أنيمار ودرس وغيره كثير دروس كثيرة في المناسبات المختلفة سواء درسا للاثنين دروس أسبوع دعوية دروس المناسبات في الأعياد وغيرها أول ينطبق على الجميع غير الطلبة ولدي زعلك. كذلك نتسننت في مناسبات عامة لقاءات العامة تعشيرين الأعراس المآتم نتسلم ما شاء الله السلك السور عن أولادنا عن أبنائنا نتبين ما شاء الله هذا والحمد لله ديك المجال ده والساعة وشان اغتربي ديك الخير ديك النعمت وشان اغتربي وتلي في كل انشان هو قاع مدن هو قاع تروان يمسلمن انتفنا والتوجيه ودون التعليم ودون التربية ودون المتابعة ودون الاهتمام واللي وفين ديك النعمت عظيمة جدا وشان اغتربي سبحانه وتعالى لن يتفقهون في دينهم لن تربى لن تكونا إلا أن يكون هذا التكوين وهذا التربية باش كتدير إن شاء الله في المستقبل كانت وجدتند للمستقبل تكون أتبع المسير هذا المجتمع نتين تكون درجازن السوي غلب إننا ندكني مران تغني تقيمة ست الشيخ التوعاد تغني تقيمة ست المعلم عزمان تغني أحضر أني تقار سنتور تغني نتنين تبع السوي نتنين زيور المجتمع السوي نتنين دي البابا دي البابا حني دي المعلمين دي كل حد من إله نتنين نتربى نسوي كذلك تروان غزمة نستشر باش كتربان أتنسشر بش كتون دي بابا صالحين أدربان أتسشر تزوين ستنا أتكونت أمهات صالحات بش كتربانات أتكونت أسر صالحة أتحفظت على القيم أتحفظت على الدين على ثوابت مجتمعنا إلى بداية نكوب إلى بداية مدن حفرنا السدسة وأتحفظت نغز زمانيهم نشنين كأبناء كأولياء كأبناء هذا المجتمع نربى تروانا على ذلك سن ينزوى إلى مختلف المجالات من القيم والأخلاق خطر الأسرة أول لابناء الأسرة نتاع تربط رواس نتاع تسجر نتاع تسلمد نتاع تتبع الأسرة مامد بابا الوالدين دي مزور ومن معهم كذلك أنزويلا الوصغار ما جاء الأسرة إنه تكون دي بابا دي ماما كذلك تكون في مختلف الأنشطة والمجالات اللي في المجتمع في التعليم في العمل في الإدارة في الهيئات الخدمة تكون إنك الهيئة تكون إنك الجمعية خيرية تكون معنا ما شاء الله اليقظة دعونا تشارك في مجالات الخير كثيرة جدا لغنى مجتمعنا بس بتوت نسلم بتوت وسنني بتوت نتابع كيفاش أدعونا كيفاش بدنا كيفاش تبعنا بريدو كيفاش لهذا يلزم نحسن متابعتهم يلزم نحسن نسن كيفاش نوجه وتنتجي اشتاد المشكل وتنتجي وسنتسير للملهيات والمغريات والتيارات اللي انت مونيس القوت نلقون تتغفنا نلقترنت جور نلقونت تدرنا نلقونت تسقوين تسفري كل انت لديس إذن تنتجي هذه التيارات وهذه الوسائل وهذه الملهيات إلا تعبت به ما تنتبي معاس هذا ودستني شمر بتقن حد السوس من يبد يغفل يعني ولي جور مع تروسط القيس ولي بد معاسا خطر منافذ الشر كثيرة جدا وقوية ومتسارعة واللي بدن أهل الشر ديما الخير والشر لن في يقني يجب الغلداء يقني غلداء بس حبت أقوان أهل الخير الشر دي منكز بس حبت أهل الخير سوسمن بد يعني غفلا ضعفا الشر دي قوة خشوا لي بدوا لي سوسم على رأسهم إبليس الناعين وأتباعه كل تخوى سهلة أننا نخاطر بالنسبة للشر أننا الخاطر دي سهل الشر سهل الوسائل كثر يعني مشينا متوفره سهله المنال بين لا اطفلي دا بزنا تلقي غير سبورطابل عادي تلقي غير التلفزيون تسست دار غرسن بتلاش المتابعه لاش المرافقه لاش التوجيه يا خلاص هادي توبي امدو الشركه ديالك هادي جبت بين اصدقاء السوء ان وسائل الفساد لانت بقوه بتنشي ونتابع ونبد مع تروانا كيف يكون كيف تكون الشاك كيفاش تربان كيف يفليحون إذن كيفاش نساهم على الحفاظ كيف اولا اول نقطه نشعر بالمسؤوليه لا تبدا خصك انت بدا نغ الادله تفهم قد قد اذا ما شعرت بالمسؤوليه لا ولا اوليه ربما تقول حسي تقولي حسي باللي لا مسؤول 100% خاطي 99 95 98 100 بتوني 200% الا مسؤول نتا في التربيه الاخلاق الدين ترباس نتا ذكور واناثا بابا دم زوار ثم تسمى ما بعدس بابا نتا دم زوار هو القائم على الاسره انت المسؤول الاول واهليكم واهليكم خاطي ابنائكم فقط الزوج تستر قلق نقلنا شرمس علقنا شرمس اذا ما نفهم مسؤوليته دينيا اجتماعيا اخلاقيا نفهم ثلاثه باش نغيوها الاوليه كلنا ثم تسمى مسؤولية من دينية اجتماعية هذا المجتمع كلنا كان مسؤولين غبس كذلك مجتمع ديني منظم وهيكل والحمد لله نرقبية هذه الدروس كثير هذا الأمن أول موضوع كان مسؤولين غبس الحسس مسؤوليتي من الحسس سيس وهون جير كم اتفق يعني المهم صوالحك تحنوتيك طموبيليك والغابتيك ليش بتسرسل الشراوات أيضا لقن متابعة لقن وسول لا يا أخي تلي المسؤول والقرخة الوقت أني تيوي الوقت لا شو تيوي الوقت الوقت تدي ولاد الحيط ودي ولاد الحيط الوقت ربي سبحانه وتعالى يجو النظام كل شيء لقضاء مقدر العاقل عند البنادم عند ولي المكلف هذه الجمد الزجور يعني بسيون في الخير أبريدنا الخير نغطني الزجور أبريدنا الشر هذا هو فقط لاش خلاف النظام وتجين البنادم يعني الواقع دمانيه وتخدم ولا يتصرف الواقع دمانيه البنودام ربي للزجور النظام ليحكم لقضاء وقدر بصح البنادم ولا عاقل واش ربي الاختيار لا يجور بريدني ابريد وهديناه النجدين واش ربي سين بريدان كيفاش غادي يتبع كيفاش غادي يجور ميستخدم العقل قد قد يوما غادي يجور بريد لهذا خصنا نشعر ونؤمن اننا من زمننا من المسؤوليات ثم كذلك مع الايمان بالمسؤوليه ولي كفيه وليك في قن حد شين ينشين ومن خصم مسؤوليتي يوم بعد بتتجيد تعفرات تلمد الشراء تبيد كوالي مارو كيسا ولا معاش دبابة تسوماش دبابة تتبيد تتلمد دي لأني لسيس تبع التروات نسعى جاهدين نعه ونعافر نكوني منا وتكون معني زمالة فريحة عزام طابلات المعلم خاطي أموني ومقصود غير توني لأني أغلب مجالات التكوين والحمد لله خاصة الوقت أولها تمجيدة كملاس دورات وندوات ووسائل نغرنا جاري فسنا وشاختنا ربي نعيان أتنجبت نستخدم في هذا المجال ما شاء الله ما شاء الله خيرات كثيرة لنديس الكتب يغلب ميدنا الغافلين الكتب الحمد لله الكتب السنة تسند بطريقة مشوقة كتب ما شاء الله تخدم بطبعة يعني جذابة جبد يعني انت تلفت الأنظار وسي يخسر يطلع إلا كتب بسيطة في كل المجال تربية وتابعه وغيره من الأمور نستغل استغلال أمتل يو الانترنت وديبسيونو ولين قرط حرام 100% يواسي يعجلس غير الفساد نغضيع بس بتقل حد يستغلت للخير اللي ما شاء الله من خير إذن نعفر والقرن شنين دون اندماء يا رب يدك فلان دك فلان بالمي يا رب قبل 30-40 عام عندوني نعم باتت لدي والنس 100% تبع مني تجور بس لا يعني هذا وتلمد تشرى وتراجع ديمانش وتصحد خاصة الوقت نمارو هو تسبيد الدين تخاطي يا أخي ولا قراش تسبيد الدين ولا قراش تسبيد التوابيت لكن قراش ارقب الطريقة إلى تبع السيستروات لكن قراش لمد الطريقة إلى كيفاش تجور الوقت هذا هو الأساس وتلدي مسؤول في منش فقط مسؤول ولا في طروات ولا نشني كلنا نعزمنا تكوني من نحتاج إلى مراجعة نحتاج إلى تصحيح نحتاج إلى وانذكر نحتاج إلى وانوعظا ليك نحد يستنكف عن ذلك بتيك نحد ينشي شو غي وعظا نغوعد باركات نغلم دغيا أدسم بالليلة في ضياع تلقيس إلى متكبر خطر القرآن يتوج لتذكرة وذكر فإن الذكرة تنفعه المؤمنين ديما عاود فكر عاود خطر النفس تتغفل الدنيا تشتبي تخزن وتغسل لهذا يزمون تكوين يزمون نعفر أنسن كيفاش نتابع تروانا ثم كذلك أنسجل تروانا عون تروى يمارو مدام ربي سبحانه وتعالى يشانغ مجالات نغمي الدنيا لغنعون في تربيتهم أغنعون نسعز منسن أغنعون نكون نسن مختلف الأنشطة المدارس أتنسجل ليس وتنتجي للفراغ الفراغ مفسدة يمكن حد شاب ضب الزان أتنش فارغ طول الوقت ولسه ولا غير الوقت الموسم مدرسة وني بلا مزيدك يعني وقتنا السنة المدرسية ولاد العطل ولاد الصيف ولا والتجل الفراغ والتجل الفراغ ولكن داني نرتلبلنا نتنبه نرتلبلنا وهو قاع ويجزق اللي قلت تكوين تغارد وهو قاع بيلي قلت حد يرزمي قل مجال لتقافة نغلي التكوين نغلي نواعظ نغلي الدورة مهما كانت تلك الدورة أن نرتلبلنا لكنا مسؤولين في الدين تروانا لكنا مسؤولين في العقيدة نسان لكنا مسؤولين في الفكر الاجتماعي أو الاجتماع المجتمع ما نشي ننطره هل يمكن تسير في القوان كان أصغير العقيدة سنقدر له ربالتش سول سنزار ما نايوم يدني سنزار كيفاش تكونا كيفاش توجها بتلا تبعا هو معناه وزاقا نزون تغار جانب مهم جدا كذلك نتبع أنظمة تلك المدارس سجل خلق المدرسات خلاص نظام سيلا توجيه التكوين سيلا يجور وفق أصول مجتمع التوابيتس أتبع النظام هو سجل أخت اسمني الهديث فلان بن فلان مصح في الواقع على شو ليلي يتزور هذا زور المؤسسة كل سمان تتقي دس يومين هذا زواء اللي صبح قفصين مصح في الواقع هم بعد بالماضي بالماضي المال مثال وشيخ عن الحضور أنه ديما باطي ديما دم جارو ديما ساعة ديال في السبيل تقدر 10 دقائق تقدر 4 ساعات لا يا أخي هو دموني هو المتابعتوني اتباع الأنظمة أنحرص مع تروانا سواء المدرسة سواء ديك تدور تسان ماني تجيغ للتكوين خلاص حراسة رغال باليوك باللي أجيب بديس ما شاء الله الدين العقيدة تس أتسجل اتباع النظام هو تسجل خلاص يلا أتصرف غير فاسيوك لا معوان موني أتسول أدخ كل ما غادياس بتتبيد كل ساعة ساعة بتون النان كيفاش تعزم وهكذا. في جانب القرآن الكريم تجند فتر متابعة. من المفروض تفتر متابعة يومين إلا غص على الأقل شي ضلص أسبوعيا. خاطر جاوتي في نهاية الأسبوع أنا جاوتي قال حماك شتي شتي سولت ولو شتي سولت بايلا دفتر متابعة بايلا أترقبه لا يعرض نغوه لا يتبع نغوه لا يتقدم نغوه لا يحرص نغوه نوعيت وأرادص. الحمد لله يمار التفاصيل لانت حفظ جيد حفظ ممتاز حفظ حسن عشرين يوم همي همي عندي حفظات همي عندي دعزمش ليه تتقل ليه واحد ليه اثنين عندي مثلا التبعات إلا ديس. يعني الحمد لله الوسائل المتابعة لانت أصلا سمنا دفتر متابعة مش حلو ولا ممكن ويضلق على دفتر ممس ممكن ويسي ولادين قد دفتر بالك. لا يا أخي هو ضموني أن سوال أن تابع وني قضيت القرآن الكريم أتنت أن حرس مع سيلة دراجع الصوارس أتجعز من حلي آخر أتنت تفتيخ الروبين بطل يتظل مثلا تمجيدة ساعة ساعة أربع دقيقة قبل وسي يتوزع تفتيخ الروبين أتين ندلل قلت سلعة ناموني ترخص للشلحية أبي يقار وأنا عزم سماني غلماني مسيف ساعة ساعة توطاف إنه قد يقلم وتتحاسك تشكت من المفروض كل تخرب تطف من ثلاثة أربعة ميدان إلا ولا الله يبارك روح روح روح ثلاثة تخرب أربعة متابعة أنت تطف إلا ولا وليكت ولا وحدة مثال وشيخ بين قوسين فقط يقل مجال المراجعة وفي المجال يقل المراجعة القرآن يقل المقبرة يقل أصنات زوتهم جيدة ديسك الحضور ما شاء الله نتلم ناقص ناقص يغلب ناقص توجلي إعلاني التعاون ناقص دق المجال نراجع القرآن الكريم بلا نادع زمت الدارس بلا نادع بالضغم عاس بلا وني القرآن الكريم كذلك أننا ند الدروس نسن دع زمن سن ساعة ساعة دلس كرتابس ساعة ساعة ركبت لي عزم ساعة ساعة ركبت لي كرستس كتابس سيوب دا سوفر زرلا دوات خاطري بسيون قعتون أنا برق دا عاود أبت سولخت والملاحظة المقلقة اللي نتقلق أنا قاعو جاري عزامن معلمين أشينين تلاميذ والخدمين واجبات نسان والغريب ساعة ساعة دسن من عطلة دسن من إجازة من فراغ تغن فارغين يعني شكل حمل وقال لي توبيني قوانشان ليش غرس لن فارغين ولي خدم ولي تراجع ولي لا كيف هذه عزم كيف يكتفى غير سلوقتني وعزام عمرو سكفي العلم ولي قرام العلم دا وسع باش كان نبي تفتي تسيس إذا ما سوشي من نقع باش كان نبي سيس سيس ديغ بسي برك أبا تقل حد ولي شي ماسي العلم ولي تبين هذه الحياة. لهذا نشنين نسن أو أندرك أو المسؤوليته أو المصلحته نشت ندرك دي زعلاك أتنفهم تروانا ربنا ندريك نصلح نسن سيديا أتنوجه أسنيني أتنتابع أتنسول يواخد متمرينات بتشوشين وشين اشتمرين غو وسوشين قاع وفراس لا الحمد لله البدائل كتب وغيرها وفراس ما نادي خدم وفراس بتالي تابع لا الحمد لله أن لن التعاون كتب مساعدة وغيرها كثير وكثير جدا. كذلك أتنتابع أطبق ونتبين أنتبين لهذا فزعلك من الدرس عنده أن تنقط بالذات أتنعاون إلا أطبقا النبين مكتسباتهم من فرائض بدس الدينس فرائض سنن سلوك قيم آداب أخلاق يبي قشرة عاونت بالدمعاسي لا تطبق في الميدان في الواقع ولي ممكن تعزم ليتبي بس على الواقع شرا وضيرا أدي عزم أعزام شرا تدرت قشرة وضيرا اسم استوفرت الجو تدرت إلا تطبق يعني بسيونني التابعة تسولد بداية مثلا أهم شيء وأعظم شيء تظليت إلي ما تظليت تص والقرب اللي إلي ما تتربص 100% ما شاء الله يا أخي زديه إلي ما تتربص أخصص يغلب يبسيون زديه لا يلمد ما شاء الله يخصص يغلب زديه اسمه أنني يا مش كتفهم ديو الولي اسمه التبعد أني يبي التبعد يدي حفظ غصب مش كده كمل ده كمل زديه وهو اللي انت لا يبي بسي السيب السيسيب أين بسي نسيسيب أتفان ظلت لحفاية نسن كذا ميلان ميلان أم بدت لحفاية قند تربص لا يا أخي قناش لحفاية نغتي ويت تغرون بش كبات زوصلة مجيدة بس حواديني نام واتب عنام الوالدي ناس بابا دم زوار كذلك أوسنس بسي نسلي قشرة ظليت قال أمن نغام ترقب دام نغام سول تزار نانا ومامو بتينيش نعم ناني راح سول المعلمين والتهم والقار سول تزار حمقتني ما سنام نغوم بتينيش لين دمن ممكنش تشتي الغلط أتبتد أترقبت بتينيش وهو دمن عشي صح حبش كالصحة دي ميج ممكن يغفل دغفل ممكن يغلط دغلط أنت اشتري المتابعة الحقيقية شضح راس اشتري مسؤولية خطش تلامين تتبع للواقع على الجرام أدي في ستاربوس بسي بسي الوقت اللي قلت لي تتبع يتبع حضور الإتقار وحتى توقعت العادة يا استغرقت الحكم أموني الواقع تلاميذ قديم قرن سنين بالزانن البعض نصن ازدغرت الحكم أنت جون من شني فعلا العكس أنتابع أتنتابع في بشكة طبقنا النبين ونتظلت أي ريدس الهيئتس لبعض التلاميذ لما سوس اللي تبع النظام تحفيفت ما شاء الله عارض لباس عادي قضاء عزم اللي بدل تبدل تبج ناس بدل عارض نسكوش اللي بدل نال عطلة هامي يتغت بعض النظام خاتي يوما خاتي السنبلي دون الأساس دون دبريد دون الدين دون الهيئتس يمسلم يتبنيت الهيئتس لشانا لدحي أود نظام وعزم خاطي ضد الدين لس أي نظام لي لسماذا بكرة تكون الدين مسلم إذ الوالي هذا حرس معاس كوالي أن حرس معاس طريقته أن نقطه بالذات هذا عدا رياض نسني مسلمان هذا عدل هيئة نسني مسلمان تصرفات نسني مسلمان واللي ممكن يجين حد يعزم في مدرسة قرآنية نغد من ميت نغد المجتمع تقيد لا قدر الله يقرأ والشتم والعيد بالله يتسبى الدين شيء غريب كيف وني دي مسلم وني يعزم قرآن وني يعزم مدرسة قرآنية كذلك عمرت مجيدة عمرت مجيدة ما نشينا نطور نبها يا غرسة عورة شارة غرسة أكون تلاميذي لنظل كله الشباب خاصة وجانبي وين يبدأ نظلت برك كل وني دي جديد معناه وسيلة تانا ومتوسط عمرت مجيدة أكون قاعد مجيري وانا نفديس ما شاء الله الحضور قاعد نسنت ولكن للأسف لولا يحضر تظلت تدي فقي لولا ولا تظلت لاش نتظل هنا وهناك والعهدة على الأولياء والعهدة على أصحاب الجماعات لغرنا الجميع مدلا تريحا بعد نموتشان ديما نتظل ديني يا أخي تصرف خاطئ أي تسمح من هون الغلط مهما كان عملت تجم ديني يوميا ريح نديس ظل نديس الويدان سوى الغنين الويدان أعتقد ريح نكت نقطة لن ريح ننقصر نديس يوميا ممكن أشيني دلعست اشتي لشاشة تراجع الدين أتسل دي قوة الدرس أواعد كيفاش كيف ما هلش تعاد عاقب اشتي أسو اشتينا الشدوني ممكن بس يوميا لجماعة الني بتلت قارم قيل والقال بتلن ديني ترون بتغادينين مشكل قاعد السمعة ترونا ترون بتغادينين بتبى بس عمرو اللي قدعت مجيدة كيف الشيء قيمته مجيدة ميت عمرو اللي قيمته مجيدة اسم أدي بدأ أسبوع عام زوار ثلاثة بس ولدي بين أو ما إلا ولدي بين يلا هدي نقص أغلاد إتو غدا حضر زالي دغ أنت ولدي حضر قاعة من استولد الزال سو من النف مسلم بريشي تشارة مسلم يدد تشاران هامي سو كترني حويسن سو كتر نظري غولاد سلقلت متابعة أنظمة نقطة أخرى الحجاب الحجاب تزود عند حولي مثل مدس أعزام مثل مدس ظليت قال حمال ديكو مسام زوار ساعتس أو يتزد حولي من اللوازم يسنتاري بش قبل ما غطت في تسجيليا أسوش الورقة لديس الحجاب النغ الإسلامي العرفي النغ أحولي ونقبل تقشابيت ونقبل تقشابيت أدس انتزمان دوران تقولات سقشابيا لو ميدن ولي تبعا عادي سمح لا باس أو لا باس وأو نسمحه شريته وتشرا السود الحجاب كان رقق ولد ماشي جين أتقيت الملون تتقني في السيون يقندس قوة يقندبر شان يعني خلط قاع ما تشيد قلنا مني ما تشيد تدور بك تدور تفتب جناس جوري تسهل تغي الطف تغي قنم بعد تفتشا بسبسي لا تفتشا لا تفتشا السود تروان غي السيتنا جاس نطام وسيلة تجسم يليس انتهى بتغسج يليس ساعات زعلك تني تيرو وتايزوت بتغسج استقل الحجاب هاو تسين انتهى تسين يقول الحجاب وتقي الحجاب ده وحده وتقينها حولي الحجاب ني ماس غلطه قشبتني غلطه وخنسها كيف تربي اللي سنتها كيف فقد الشيء لا يعطيه عندنا فقد سيره سيلو الاولياء والقطايز والطبزانت هم بعد الطبزانت تقنحوا لي تلمد تتشر مني تلمسوا حولي جيت سلمت سمن باش كتوالف تتشر نتيرت تقول يا ربي ترعى دينس وغيرها كثير وتجمع طول وجار من أمثلة أتنحفز أتنشجع نعم شجعت يوصل عزام سيولا سيولا بهان ساعات شجعت ساعة ساعة قل كتفير ساعة ساعة وتفيرين يزم الصغار قلت لعبة يزم الصغار قل فيلو خاتي ويزم يسيونه أولا وحدي ولا ساعة ساعة توسع تغفص نشا ساعة ساعة يقنو فوق لك الغابة خفيف وهو معنا يزم الصغار يسيون يغلى لا يا أخي هو يفرض أمه أتنشجع بالتقيم على تصرف حسن داوموا عليه ما شاء الله يتعمر تمجيله ديما شجعت ديما يتقلع فيد شجعت كذلك نوجه في اختيار أصحابهم واصدقائهم والصاحب ساحب والمرء على دين خليله هنرتل بالنا كذلك ساعة ساعة نجك الإجراء تقويم عندوني خصانة لكن في آخر سنة هجرية السنة الجرية من السنة الهجرية 1444 هتقضى كما يومين ثلاث يومين الشهر وري تقضى ومن بعد عندش تقييم نريح مع طروانا ما نيني أود كذا وتقيم سنوي تقيم ساعة ساعة في هذا الجانب عندش الامتحان جرانا خفيف يكتل مسابقة خفيف نستعان بمختصين نكتب الحمد لله المهم لنت وسائل إنه طول وجار هذه هي بعض النقاط في هذا الموضوع مشكلة لا أنحرس مع طروانا بتنخسر طروانا قد حافظ نسوى نبين إن نطلب رب سبحانه وتعالى جميع الذين يستمعون قوله في اتباع أحسنه ولك الذين هداهم الله ولك هم أولو الباب وخير دعوانا الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والرسل والملائكة والمرسلين أجمعين وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجود علينا إنك أنت الجواد الكريم اهدنا إلى الحق والطريق المستقيم وانجنا من النار من عذاب الجحيم وادخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.